هل يسن الاغتسال عند الذهاب إلى مسجد قباء؟ لا، ما له أصل. تتوضأ، من توضأ وأحسن الوضوء، من توضأ في بيته وأحسن الوضوء وذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره، هذا نص الحديث، ما قال اغتسل. لكن لو اغتسل يعني إذا اغتسل للتبرد أو اغتسل اغتسال سنة فلا بد من الوضوء، لأن الاغتسال لا يرفع حدثا، فلا بد من الوضوء. قال: هل الدعاء عند شرب ماء زمزم: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا صحيح، يعني ماء زمزم لما شرب له من خير الدنيا والآخرة، لما شرب له دنيا وآخرة، فإذا دعوت مثل هذا الدعاء، هذا دعاء معروف يعني مأثور. قال: هل صلاة التراويح ب23 ركعة ثابتة بالسنة؟ نعم، بل أكثر، يعني ليس لها حد ولا هي محدودة بعدد معين. صلاة التراويح بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا هكذا قرر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة له عن صلاة التراويح، أنها لا تحد ب13 ركعة أو 11 ركعة، ولا تحد بعدد، إنما يصلي ما كتب الله له 23 ركعة 40 ركعة، بقدر ما، ثم يوتر بواحدة. قال: وهل الحديث لتسوية الصفوف من تمام الصلاة صحيح أو من إقامة الصلاة؟ هو كون تسوية الصفوف من إقامة الصلاة صح، يعني حق أن إقامة الصفوف من إقامة الصلاة، ويحث النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف، يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ولهذا تشوف أنهم بحسب الآن، إذا أردت أن تعرف هل قلوب المسلمين مجتمعة متفقة أو مختلفة، انظر إلى صفوفهم يعني، وانظر إلى تخطي بعضهم رقاب بعض وتقدم بعضهم على بعض وعدم ليونتهم بأيدي إخوانهم، يعني ربما تطلب منه أن يساوي أو أن يقرب منك فينفر. لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ أحاديث كثيرة في الحث على تسوية الصفوف. كان بلال رضي الله عنه يسوي عراقيب المصلين بالدرة، إذا وجد يعني أحدهم طالع أو داخل بالدرة بالعراقيب ينبههم. الآن لو نفعل هذا تصير فتنة هوش. الله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر حتى يعني يخبره بلال بأنهم استووا. اللهم صل وسلم على رسول الله. ايش تقرأ ابو عبد الرحمن؟ تراك انت، اقول تراك، نعم يمكن، بس لا اقرأ ما كتب، لا تقرأ غير ما كتب. شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا، سؤال: سمعنا اكثر من مرة ان اذا كانت المرأة عليها صيام ايام من رمضان يمكنها قضاؤها في شوال بنية صيام ذلك الأيام، تلك الأيام، ونية صيام ستة من شوال. لا لا، أي نعم، ما لا يقبل الله نافلة ما لم تؤد فريضة، وصيام ستة من شوال السياق فيها من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فالذي عليه قضاء ما كمل صيام رمضان، لا بد أن يصوم رمضان ثم يصوم ست من شوال، يعني ما ينوي هذا وهذا، ينوي الفريضة أولا ثم يكمل إن بقي، وإن ما بقي شيء. نعم. والسؤال: كيف يكون ذلك والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقضي أيام رمضان في شعبان الذي يليه؟ أي سؤال، ما هو في شعبان الذي يليه؟ أنت متحمس ولا صاحب السؤال ما هو فاهم؟ شعبان يلي رمضان من أول، ما هو بيلي رمضان من بعد، ما هو بشوال، كذا شعبان أي عائشة رضي الله عنها كان يبقى عليها قضاء، فهي ما من قال الناس صوم ست من شوال، تقول يعني أنا أدعو الصيام لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تريد يعني لا تريد يعني مثلا تكون صائمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة إليها، هذا مفهوم قولها، حتى يكون في يعني يضايقها الوقت ويكون في شعبان فتقضيه في شعبان. اي نعم. واضح. نعم. من اشترى شقة. شقة. من اشترى شقة. اي. لغرض البيع. نعم. ولم تباع إلا بعد 4 سنوات. اي. كيف يخرج زكاة المال الخصم؟ لكل سنة يثمنها يقيمها، ما دام انه اشتراها لأجل يعرضها للتجارة يعرضها للبيع فهي من عروض التجارة. فكل سنة تمر عليه يخرج زكاة قيمتها، يثمنها ويخرج زكاة قيمتها ربع العشر. نعم. رجل شارك رجل في تاكسي أجرة. رجل شارك رجلا. رجل في تاكسي أجرة. أي. اتفق على أن يأخذ أحدهما مبلغ ثابت شهريا. مبلغا ثابتا أي شهريا. ما يصح. ما يصح. لأنه يعني هو هذا شريكه يشتغل في الأجرة، قد يحصل له هذا المبلغ وقد لا يحصل، لكن لو أنه اشترط عليه ربع نصف ما يحصل عليه صحيح كثر أو قل، أما أن يحدد يعني يقول أنت أنا شريكك اشتري لك سيارة أو كذا وإلى آخره، وأنت تشتغل على أن تعطيني كل شهر مبلغا محددا معينا، هذا لا يصح. نعم. والآخر يأخذ ما تبقى من ريع التاكسي. أي. على سبيل الأجر. من يدري، ربما يأخذ أكثر ربما يأخذ أقل، لا يجوز لا يجوز يعني إلا إذا قال أنت تشتغل ولي نصف ما تحصل عليه قل أو كثر، هذا صحيح. اي نعم. قال اي نعم. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحبين بجلاله. قال القسمة لمن تزوج زوجتين ليلة وليلة، فهل تكون القسمة الليلة بالنهار؟ نعم، 24 ساعة، كل ليلة يتبعها نهارها، أم الليل فقط ويذهب في النهار عند من شاء منهما؟ لا، ما يذهب في النهار عند من شاء منهما، إلا إذا كان بيأخذ ثالثة ويجعل لها النهار. أي نعم، لا ما يصلح، يعني الليل يتبعه النهار. أي نعم، وهذا هو العدل في القسمة، يعني المبيت يتبع الليلة يتبعها نهارها، على كل حال وله لازم يقسم في المبيت والنفقة. أي نعم، والباقية بيد الله عز وجل. اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز قتل الخارجي دون الرجوع؟ لا يا أخي، ما يقتل إلا ما تقتله أنت من نفسك تروح، يعني ما قتل، إنما يقتلهم ولي الأمر، وهل قتلهم إلا ولي الأمر فيما مضى علي بن أبي طالب ومن بعده؟ إنما يقتلهم ولي الأمر. أين وهل يؤجر قاتله إذا أمرك ولي الأمر وصد من جنده؟ فامتثل أمره، وإن قتلوك فأنت خير قتيل قتل. يعني هؤلاء الجنود الذين يحاصرون هؤلاء الخوارج، من قتل منهم فهو شهيد، هو خير قتيل قتلوه، وهم شر قتلى تحت أديم السماء. هذا خلاص. بارك الله فيكم وأنتم كذلك.